إلى العالمين أحمده سبحانه وأستغفره وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أما بعد أيها المسلمون الفضلاء أيها الإخوة الأجلاء لقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان حياة القلوب نتكلم فيه حول أربعة عناصر أولا أهمية القلب ثانيا أقسام القلوب ثالثا علامات مرض القلب رابعا وأخيرا علامات صحة القلب أولا أهمية القلب بعد الله الكريم أن المؤمن مسافر إلى الله عز وجل يسافر إلى الله تبارك وتعالى بقلبه ووجدانه وشعوره وفي الحقيقة كل الناس مسافرون إلى الله تبارك وتعالى شاءوا أم أبوا لماذا؟ لأن الناس كأنهم في سفينة والسفينة تسرع بهم جهة الشاطئ منهم المسيطر الذي يعيد الذهب ومنهم الناعم والسفينة تمشي بهما جميعا للمسيطر والناعم فعندما تصل السفينة إلى الشاطئ فإذا بالمسيطر الذي أعد الذهب يطرح بذلك والنائم الكذاب يندم حيث لا ينفع الندم ولذلك ايها الاحباب الكرام المؤمن في سفره الى الله عز وجل وفي هجرته الى الله ورسوله يعمل جاهدا على استكثار الطاعات واذا غلبته نفسه فوقع في معصيه صاعدا يرجع الى ربه تبارك وتعالى ويندم ويستغفر ولقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم اصول هذه الهجره فقال فيما ثبت في البخاري المسلم من زين المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه فانت ايها المهاجر الى ربك ينبغي ان تهجر كل ما نهى الله عنه إياك أن ترتكب شيئا نهاك الله عنه فحينما تجد غيب ذلك في القبر ثم تجد غيب ذلك في الحشر ثم تجد غيب ذلك على الصراط واعلم أهل الكريم أن المسلم يسالم الناس جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سالم المسلمون من لسانه ويده اعني يسالم المؤمنين جميعا من لسانه فلا يصيب المؤمنين بسوء بلسان وبيده لا يبطش بها حراما وان المؤمن الذي يرى الفتن حوله تتنوع ويرى المعاصي تتنوع يصبر يغض البصر يحفظ فرجه يتصدق للناس يستيقظ ليصلي الفجر ويضع اصبع عينيه ما ذكر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات وحفت الجنه بالمكاره فالشهوات المحيطة بك إياها أن تعلق إياها أن تعلق بقلبك لأن هذه الشهوات إنما هي خطاطيف تجذب بالقلوب إلى النار أعاذنا الله وإياكم منه وإذا ما وجدت طاعة صعبة على قلبك تقية على نفسه، تقول لها يا نفس اصبري وتحملي، فإن الدنيا كلها ساعة، خذ عنها طاعة، فإن يوما عند ربك كم؟ كألف يوم بما تعدون، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ألف سنة، يعني حياتك كلها مئة سنة، لتوك مئة سنة، عشر يوم. يعني لو انك ستعيش مئة سنة كاملة فيأتي بذلك لك عز وجل عشر يوم. ألا أصبر أيها المسلم عشر يوم لله لتدخل جنة عرضها السماوات والأرض. اعلم أخي الكريم أن الثاني إلى الله عز وجل لا تمر عليه لحظة إلا وجدته طائعا لله تبارك وتعالى. فالمؤمن أيها الأحباب مطيع لربه وهو قائم وهو نائم وهو ماشي وهو يعمل وهو يأكل وهو يشرب وهو ينزل، كل ذلك طاعة لله. كيف ذلك؟ قال العلماء إنما سبق العلماء إلى الله عامة الناس بتجارة النوايا. فالعالم العالم بربه عز وجل لا يضيع وقته في طاعة واحدة بنية واحدة، وإنما يستكثر من النوايا ليستكثر من الطاعات. فهذا رجل من عامة الناس توضأ في بيته ثم أتى المسجد فصلى ركع عليه سنة الفجر، ثم جلس ليصلي الفجر، إنما أخذ أجر ركع عليه ثم أجر اليوم. أما العالم العارف بلاد عز وجل توضا في بيته واتى الى المسجد فنوى بهذين ركعتين ست ركعات، نوى بهذين ركعتين سنه الوضوء وتحيه المسجد وسنه الفجر، فكل له ست ركعات وهو صلى ركعتين. والاول نوى ركعتين لكن اجر الاخر من اجل النيه، فقد روى البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات. فالنية المؤمنة وهو قادم من بيته الى المسجد ليكثر من النوايا ليستكثر من الطاعات ايضا، فيخرج من بيته بعدة نوايا، منها أنه خرج من بيته إلى بيت من بيوت الله ليعظم الله. النية الثانية يريد أن يأخذ أجر الخطوات إلى بيت الله، لأن كل خطوات تضع سيئة والخطوة الثانية ترفع ضغطه. النية الثالثة أنه نوى وهو في طريقه إلى المسجد أن يدعو إلى الله، فإذا قابل رجلا جالسا قال السلام عليك تفضل معانا نصلي، فإن أجاب الرجل أخذ مثل صلاة، فإن لم يجب أخذ أجر الدعوة إلى الله. النية الرابعة أنه نوى أن يلقي السلام على المؤمنين الذين يقابلهم في الطريق، فإن قابل أحدا ألقى عليه السلام فأخذ الأجر، فإن لم يجد أحدا أخذ أجر نية إلقاء السلام. النية الخامسة أنه ذهب إلى المسجد بنية تكفير ثواب المسلمين. النية الثالثة أنه حينما وضع قدمه في المسجد نوى الاعتكاف في المسجد، أي المكوث والانقطاع لله عز وجل من حين دخوله إلى حين خروجه. تأخذ أجر الاعتكاف أو الانتقاء. النية السابعة أنه نوى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر داخل المنكر، فإن وجد مسلما يصلي خطأ يصلي خطأ نهاه أو نهاه أو أرشده. النية الثانية أنه نوى بذلك تفقد إخوانه المسلمين، فلو رأى رجلا من أهل الهدى لم يصلي معه سأل عنه لعدم ضيق فيزور. النية التاسعة أنه نوى حينما أقبل على الله عز وجل في الصلاة نوى أن يجاهد نفسه بالله عز وجل، والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. النية العاشرة أنه نوى في الصلاة أن يصلح فساد قلبه، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه عشر نوايا يمكن أن ينويها المسلم وهو ذاهب إلى المسجد، وهذه فتوحات من الله عز وجل، فربما يفتح الله عليك تفهم 15 نية وغيرك 20 نية وغيرك 30 نية، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. إخوة الإسلام، إن المؤمن لا يقتصر في النوايا الصالحة على الطعام فقط، بل يعز عليه جدا أن يفعل شيئا من المباحات بيانية، لأن أمر المباح كالأكل والشرب والنوم وغيرها إذا فعلت بنية صالحة بنية التقرب إلى الله عز وجل انقلب المباح إلى طاعة. فالمسلم مثلا لا يأكل بنية التلذذ، كذب، إنما المؤمن يأكل بعدة نوائل، أولا يأكل حتى لا يموت لبقاء جسمه لأن الجسم أمانة عندك، ثانيا يأكل ليتقوى بهذا الجسد على طاعة الله وعبادته، ثالثا يأكل ليستطيع أن يجاهد في سبيل الله إذا مات المنادي حي على الجهاد حي على الجهاد، فيكون الأكل في حقه طاعة لله، كل لقمة طعام طاعة لله. والمؤمن إذا مات لا يلبس بغير نية، وإنما يلبس بنية التجمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما نرى في صحيح مسلم إن الله جميل يحب الجماعة، فأنت تتجمل بنعمة الله وبإظهار نعمة الله عليك. ثم إن المسلم أيضا يلبس بنية ستر العورة، فإنما ستر العورة فسترها طاعة لله عز وجل، فيكون اللبس بحقه طاعة وقربة. والإمام المسلم لا ينام عادة ككل الناس، وإنما ينام مبكرا وينوي بنومه التقوي على قيام الليل. كيف كان يستطيع أن يقوم الليل؟ ينوي بنومه أن يتقوى على صلاة الفجر، فيكون النوم كله في حقه طاعة لله عز وجل. شفنية، ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إني لأحتسب نومتي يعني أحتسب نومتي طاعة لله عز وجل كما أحتسب قيام الليل طاعة لله. ونؤمن أيها الأحباب إذا سعى في طلب المعاش وجمع المال لم ينم بجمع المال التكبر به والتفاخر والرياء، وانما نوى بذلك عدة نوايا، نوى بجمع المال ان يكف نفسه عن المساله، ونوى بجمع المال ايضا أن ينفق على زوجته وأبنائه، ونوى بجمع المال ايضا ان ينفق على والده ووالده، ونوى بجمع المال ايضا ان يعينه المال على فرض بطنه في الزواج، او نوى بجمع المال ان يتمكن من حج بيت الله او ان يعتمر الى بيت الله عز وجل، فيكون جمع المال في حقه طاعه لله عز وجل، فيسافر الى الله تبارك وتعالى لا يفضل ساعه من النهار لا او الطيب، وانما هو يتقلب في طاعته لله تبارك وتعالى، عبد يامره الله عز وجل فيمتثل، والمسافر الى الله تراه في جلسات الغافلين ذاكره، وفي ليل النائمين قائما، وفي حوض الخائبين صامتا، وفي وسط العاصين طائعا، وحينما ينادي المنادي حي على الصلاه يمتلئه مؤديا. والمسافر الى الله عز وجل فيه صفه قلت لكثير من الناس اليوم، الا وهي الانشغال بعيوب نفسه عن عيوب الناس، فقرار يفتش في نفسه، لماذا مررت؟ لماذا تكلمت؟ لماذا جلست؟ لماذا اكلت؟ لماذا فعلت؟ لماذا لم؟ يعاتب نفسه ليل نهار يهزها على طاعه الله عز وجل اكثر، وعنده في ذلك القلب، فالقلب كالملك والجوارح كالجنود، فإذا صرع الملك صرع بالجنود، وإذا فسد الملك فسد بالجنود، فالقلب إذا رأى الله جل وعلا أمر البصر فغض عن المعاصي، والقلب إذا أحب القرآن أمر اللسان فقرأ وتبع كلام الله، والقلب إذا عين فضل البر والصلة أمر صاحبه ووصل رأيه، والقلب إذا أحب المبتلى ساق صاحبه إليه، والقلب إذا عرف فضل الصدقة أمر اليد فتصدقه، والقلب إذا عرف فضل الصيام أمر صاحبه فصام، والقلب إذا أحب الذكر أمر اللسان فتحرك بذكر الله، والقلب إذا أحب العلم أمر صاحبه فتعلم، أما إذا فسد القلب فأحب المعاصي والذنوب والشهوات أمر الجوارح بذلك فتعلم، اللهم أصلح قلوبنا جميعا. فلقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة خير بيان، فقال: أما إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فيا وهي القلب. وعلى الجميع أن القلب يختبر في اليوم مرات ومرات، بل قد يختبر في الساعة الواحدة مرات متعدية، فإذا بالمعاصي تقترب من القلب ليرى الله عز وجل قوة هذا القلب من بعض، ويرى قوة إيمانه من بعض، فإذا بالفتن تعرض عليه والمعاصي تتلون بين يديه، فإذا ابتعد عن المعصية أو أنكر الفتنة ازداد قلبه ايمانا وبياضا وقربا من الله عز وجل، واذا تشرب الفتنه او فعل المعصيه اسود قلبه والعياذ بالله. ومن هنا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفيه عرض الفتن على القلوب بطريقه تصويريه عجيبه، فاسمع معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تراض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكرت فيه نكره بيضاء، وأي قلب أشربها نكرت فيه نكته سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أغير مثل الصخرة لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، اللهم لا قلوب لك، وقلب أسود من بادة تلفوذ بمدخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا لا أشرب من هواها، أعاذنا الله وإياكم. تأمل معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الجسم على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الرجل الذي يعمل الحصير يأتي بالأعواد متتابعة متتالية، وقلت: تعرض الجسم على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أي الفتنة بنفسها تعاوده مرة بعد أخرى. ففي القراءة الأولى عودا عودا أي فتنة، ثم فتنة أخرى، ثم فتنة ثانية، ثم رابعة. أما على القراءة الثانية عودا عودا أي فتنة تعاوده مرة ومرة ومرة. فالرجل مثلا يخرج من بيته في الصباح، فإذا بامرأة جميلة تتبدأ بين يديه، هذه الفتنة تعرض على قلبه، فإذا أطلب صلاته نكت في قلبه نكتة بيضاء، وإذا أطلق بصره نكت في قلبه نكتة سوداء. والمسلم يسمع المنادي ينادي حي على الصلاة في صلاة الفجر في صحيح كل يوم، فإذا أجاب المنادي نكت في قلبه نكتة بيضاء، وإذا لم يجب نكت في قلبه نكتة سوداء. والمسلم يذهب إلى وظيفته أو عمل أو يجلس في مجلس من المجالس، فإذا للناس يغتاب بعضهم بعضا، فإذا أنزل عليهم وقال اتقوا الله لا يغتاب أحدا نكت في قلبه نكتة بيضاء، وإذا سكت فاستمع وأقر نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا شارك في الغيبة نكت في قلبه نكتتين سوداء، نكتة الإقرار والنكتة الأخرى نكتة المشاركة والعياذ بالله. ثم الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكر أي أنكر هذه الفتنة نكت في قلبه نكتة بيضاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في قلبي وليقل على قلبه، اي ان الايمان والبياض يستقر في سويداء القلب ولكن نكت في قلبي اي بداء قلبي نكته بيضاء. واي قلب اشربه نكت في قلبه نكته سوداء. وصور النبي صلى الله عليه وسلم دخول القلب بالمعصية أو غبور القلب بالمعصية بقلب الشريفة، كأن القلب سجة تتشرب بالمعصية، مجرد طلع بطلة الماء على طرف السجة تتشربها بسرعة. وهذا تصوير بديع لحالة الفاسق والمنافق، مجرد ما تقترب منه معصية تعيش كلمة خمر غيبة نميمة معصية يتشربها ويتقبلها ولم يقل تنصح به، لا وإنما تشربها مما فيه من حب المعصية والعياذ بالله. وأن يقلب تشرمها نكت فيه نكتة سوداء حتى تعود القلوب على قلبه. اسمع صفة القلب، قلب أبيض كالصخر، أبيض هذا لون كالصخر يعني الصخر الملكة، صخر الجبل بيضاء أنتم تعلمون أن من الجبال جدد بيض وحمر وأراضيه سود، يعني في جبال بيض وجبال حمر وجبال زي جبال السود. الجبال البيضاء التي يقطعون منها الركام الأبيض بين النجم، تمام؟ لم أبيض شفاء. تصور، صور النبي صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن مثل هذه الصخرة البيضاء. ما هي صفاته؟ لونها أبيض، ملمسها ناعم كالصخر، زي الركام الناعم مثل الزجاج الأبيض. قوتها صلب صلب. أما لونها أبيض فقلب المؤمن أبيض لا يحمل غشا لأحد، ولا حقدا على أحد، ولا كراهية للمسلم قط، وإنما هو رجل أبيض. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل مؤمن مغموم القلب، مغموم القلب. قال يا رسول الله: ما مغموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا غش فيه. التقي علاقته بالله، النقي علاقته بالناس، لا غش فيه لا لنفسه ولا للناس ولا لربه عز وجل. توصف النبي صلى الله عليه وسلم قلب النور بدرسه كالصخر، ابيض كالصخر، لونه ابيض، حتى لو غضب الانسان وزع الكلام منه طبعا في اليوم الثاني او الثالث يذهب اليه فيصل. ولذلك اباح النبي صلى الله عليه وسلم للمتخاصمين ان يعد منه كلام حتى ترتاح نفوسهم. بطبيعه البشر الانسان ليس انسانا معصوما، واحد يبدو زعل او عنده مبلغ او كذا وغضب. الاسلام لا يكلف النفس مرضا، فتبدو يوم الدين وتباعد ولا كان لا يحل لمسلم ان يرجو اخاه فوق ثلاث، فوق ثلاث يلتقيان فيعلن هذا ويعلن هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. اما ملمسه ناعم كالصخر، يعني ايه؟ يعني قلب المؤمن مثل الصخرة الملكة، أي غبار جعلان يفارقها بسرعة، يذهب من علويها، أي لوعة أو أي شيء لا يمكن أن يلتصق به. كذلك قلب المؤمن يمر بوسط المعاصي والفتن لا يتنور ولا يخطر. طيب لو بدأت من بعيد الشباب الفاسق رحت بعيد إلى السوق ليعالج الفتيات وينظر إليهن ويتلذذ بالنظر الحرام، لكن هذا يمر من وسط السوق، يمر وسط السوق إلى عمل فلا ترفع عينه إلى امرأة ولا يطلق بصره إلى محرم، لا يتدور قلبه أصلا. فإن مرتبط في وسط هيئة من الهيئات المليئة بالرشاوة فلا يتدور قلبه برشوة أصلا. بدنه في وسط المعاصي والذنوب تتنور وتتلون وتتغير وهو صامد للأكل. هذا يلمس قلب المؤمن، لا يتأثر بالمعصية. كيف ما وقع على هذا القلب غبار المعصية؟ طبعاً ما يطير مع الريح أو بأقل غفلة. أما السنة التي تصرفت التي تشربت الدين المسلم أكرمكم الله أو القار أو الذكر، ليست لهذا القلب النقي الثقيل، إنما تحتاج إلى رتن شديد وعصر حتى يعود إليها بيان. الصفة الثالثة في القلب المؤمن أنه الصخرة القوي جدا لا يضعف ولا يهين. فحينما تنظر امرأة وتبتسم في وجه رجل كافر إذا به يضعف ويعرف بها أمره ويمشي خلفه. أما المؤمن أبدا لا يضعف لا يهين أمام الفتن مهما كان الرضا، لأنه معصوم بعصمة الله عز وجل. انظر إلى يوسف عليه السلام حينما تبدت له امرأة العزيز في ذلته وأخرجت الخدم والحشم وغلقت الأبواب والنوافذ وعرضت بعض جسدها مع جمالها البارع وهو شاب لم يتزوج، وقالت هيت لك أن هيأت لك كل شيء يا يوسف، أو هيت لك أن هيأت نفسي لك. ورغم ذلك وجدته كالجبل الأشم وكالصخرة النجاة لا يضعف ولا يلين، وإنما قال ما عاد الله إنه ربي أحسن مثواي. إنه ربي يعني إيه؟ يعني سيدي يعني زوجك هذا ربي أي سيدي أحسن إقامتي في بيت أحسن مثواي. فلا يجوز ولا يجمل بالكرام أن يقولوه في أهله. فالمقصود ربنا مش ربنا سبحانه وتعالى، زوجها أي ربه. ولذلك بعد ذلك بآيات قال إيه؟ أما أحدهما فيبقي ربه خمرا، يعني يبقي سيده خمرا. وفعل لا يمكن أن يتلفظ. وأحرز تداعبه بالكلام لا يمكن أن يتلفظ أبدا. فلما وجدت منه الصلابة أرادت أن تأخذه إليها بالقوة، فجرى إلى الباب يريد أن يخرج يظن أن الباب مفتوحا، فأبواب الملوك والوزراء والقوامات دائما مفتحة، فجاءت وجد الباب مغلقا بل مغلقا أي محكم الإغلاق، والمرأة خلفه في هذا المنظر يعني يريد أن يفتح الباب فلا ينفتح. أبا نفسي والهوى والشيطان أخاف فلما رأى الله قوة إيمانه قوة إيمانه وثبات جماله إذا بالباب يفتح من الخارج. من الذي يفتح؟ إنه دورها وأخوه عجبا. مهما امرأة بقميص النوم وشرب ممزق الخيار ما هذا؟ وإذا بمدينة نسائية في أقل من طرف البصر تحارب تقول المرأة المتهمة لكي عملتها جريئة وقاضية في نفس الوقت. ماذا ترى من أراد بأهلك سوءا إلا أن يبتلى وعذاب أليم؟ تقول لي زي ما قرار جدا سيد معايا خالد في البيت يرون عن نفسهم قرار دع عندك مكان زوجي ماذا تطلب؟ ماذا ترى من أراد بأهلك سوءا إلا أن يبتلى أو عذاب أليم؟ يعني اتهمته وحكمت عليه إما بالسجن أو بالعذاب. قال العلماء إن القاضي الذكي الذي يكتشف من كلام المرأة أنها متهمة. لماذا؟ أولاً أنها لم تواجهه فقالت لزوجها هذا الشاب راودني عن نفسه لم تواجهه لأنها تعرف أنه بين. الأمر الثاني لماذا لم تقل إلا أن يقتل وتستحمله عشان يريدها بشيء؟ فقالت إما أن يسلم أو عذاب أليم بعد من ثلاثة أشهر يقطع الرأس. لكن اسمع الى قول يوسف عليه السلام، قول الرجل البريء صاحب البيت قال كلمتين ثلاث ورضا لكن ما جزاء من اراد باهلك سوءا لله؟ ماذا قال؟ قال هي راودتني عن نفسي. كلام الفريقين يدل الى ربنا. حينما اراد الله عز وجل ان يظهر الحق على لسان ابيه ليشهد شاهد من اهله اخوها يقول لما راى زوجها اسقط في يده يوسف ماذا ردنا عليه كلمه ولا سوء قبلك ما سبك لجلد مراتك لو مراتك كذابا بالقران فاحتار بين ان يكذب زوجته وبين ان يكذب يوسف الامين فقال اخوها تعال يا ساعة ارى زيادته ممزق قال نعم قال تعال الان اعرف من منكم الصادق ومن الكاذب سبع قميص وقليان اعطاه تعال فشوف انظر في القميص ان كان قميصك قد من قبل فقدر فهو من الكاذب لو قميصك مصدق من الامام فهي الصادقات وانت الكاذب لانك تدخل عليها وهي تستوفى عن نفسها كما اتخذ قميصك من الامام وإن كان قميصه قد من دبر أي مصدق من الخلف فهي كاذبة ولن تصادق لأنك تجري منها وهي تقدمك إليه فلما رأى قميصه قد من إيه؟ من دبر قال إنه من كلمه أنت اللي بطلت وشهد شاهد من أهله إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم انت لو كان فقال زوجها صرع يوسف وعي عن هذا لا تذكر هذا الموضوع لاحد غاب عن الموضوع لا رفض في احد يوسف وعي عن هذا ثم نظر اليها زوجها وقال واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين أسأل من يفرح نفسه ماذا وجدتم يوسف أمام الفتى كالجبل الأشر لأنه أبيض القلب قوي النفس صلى الله عليه وسلم صرف الفتى على القلوب كعرض العصير عودا عودا فأي قلب أنكرها نكتت فيه نقطة بيضاء وأي قلب يشيبها نكتت فيه نقطة سوداء حتى تعود القلوب على قلبه قلب ابيض من الصفا لا تضره فتنه ما دام السماوات والارض وقلب اسود من غاده كالكوز مجحفيه اللون اسود من غاده قاتل في السواد الصفه الثالثه كالكوز مجحفيه يعني كالكوز المقلوب على الوجه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا اسود مكرر في المعاصي اسود يحمل الغش والحقد حتى لاصدقائه واخوانه لا يعرف الا مصلحته يرى المعروف منكرا والمنكر معروف وانما لا يعرف ولا يحب الا ما اسلم بالحرام ومن صفات هذا القلب انه منكوس كالكوز مجرحيا مقلوب يعني لا يتاثر من موعظه قط هل كنت كده وزنه وبعدين فض عليه ماء اكسب عليه ماء من فوقه حتى تسكب عليه جلوا كاملا من الماء ثم اعطي الكوز هل طلع فيه قطره ماء كان لماذا؟ لأنه مقلوب. كذلك قلب هذا الرجل يقع الخطيب المنبر فيعرف ويذكر فيتأثر الناس وقد يكون وهذا لا يتأثر ولا يذكر في قلبه كلمة واحدة من المرء. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لأن قلبه منفوس كالفوز المنفوس. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرك به هواه تعالى مع يحيى الكريم لتعرف اقسام القلوب ثم تنظر في قلبك في اي القلبين تضع قلبك او في اي القلوب تضع قلبك. قسم العلماء القلوب الى ثلاثه اقسام: قلب سليم وقلب ميت وقلب ميت. اولا القلب السليم وهو القلب الذي سلم من الشهوات والشبهات، وهو القلب الذي سلم من عبودية غير الله، وهو القلب الذي سلم من تحكيم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القلب الذي خلصت عبوديته لله فلا يتوكل الا على الله ولا يرجو الا الله ولا يدعو الا الله ولا يخاف الا من الله ولا يفوض اموره كلها الا لله، وهو القلب الذي اذا احب احب لله واذا اظهر اظهر لله واذا اعطى اعطى لله واذا منع منع لله، وهو القلب الذي يحتوي في كل شؤونه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لصاحب هذا القلب فصاحبه كاصوى المال يوم القيامه. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله به، الا من اتى الله بقلب ميت ولا غريب، الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلوبا سليمه، اللهم ارزقنا قلوبا سليمه بمنك وكرمك يا رب العالمين. فمصاحبه صاحب هذا القلب فلاح ونجاح وفوز في الدنيا والاخره. القسم الثاني من اقسام القلوب القلب الميت، هو القلب الذي لا حياه فيه، والقلب الذي يسعى لتحصيل الشهوات المحرمه، والقلب الذي يعبد هواه ولا يرضي مولاه، هو القلب الذي يبيع دينه بدنياه، هو القلب الذي اذا احب احب لهواه واذا ابغض ابغض لهواه واذا اعطى اعطى لهواه وإذا منع منع لهوى. فالهوى قائده والشهوة سائقه والغفلة مركبه، بل إن الهوى معبوده. قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أعاذ الله وإياكم. تريد ان تعرف صاحب هذا القلب؟ اسمع، هذا القلب الدنيا تسقطه وتمضيه، والهوى يصمه ويعميه. هذا القلب اذا ذكر بالله ينظر، واذا ذكر بالدنيا والشهوات يستبشر. تجد الجلسه من الجلسات يوم واحد لا يحول ابدا مع مجلسين تتكلم في الدنيا، هل يا مذكر يبات عن الدنيا؟ بل يذكر له ايات من القران حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. يبدا صحيح مقطع هذا القلب ينام صحيح مخطط، فلم تنبت ان يتكلم في الدنيا، وبعد ان يقول لا الاراضي يسعوها الى ان يمضي ولا صحيح فرش يقول تاثير بالافلام والمسلسلات فرش وبدا يناقش ويتكلم ويفرح. لماذا؟ لأنه إذا ذكر بالله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. عاد الله وإياكم بالله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يعني الذي يذكر ربه يكتب بذكر الله عز وجل حي القلب حي الضمير، والذي لا يذكر ربه ميت القلب ميت الضمير. فمخالطة صاحب هذا القلب سفر، ومعاشرته ضرر، ومجالسته فلا. إذا رأيت ارتعد عنه فهو كالجبل أجره يعدي صاحبه بالغفلة والمعصية والعياذ بالله. إذا وجد رجل اخرج معه الى المعاصي والذنوب، تعال اسمع الكلمه الفلان، تعال اعرف الفتيات، تعال ناخذ رشوه، هيا لك عن كذا، يحثه على عقوق والديه، يامره بمعصيه ربه، يجعله يتكلم، يفصل عن المعاصي والطاعات والصلوات. القلب المريض وهو القلب الثاني هو قلب له حياه وبهي هو قلب له حياه وبه عله، له حياه من محبه الله عز وجل وطاعته وايمانه به والاخلاص له والعمل على الله به، اراءه من محبه الشهوات وتحصيل الملذات، او فيه بعض الحسد، او فيه بعض الكذب، في بعض العيوب في الارض والفساد والعياذ بالله، فهذا القلب المتحد بين داعيين، داعي يدعوه الى الله ورسوله والداعي الاخره، وداعي يدعوه الى السنه الثانيه الداعيه. فاحيانا يقوى ايمانه فيجيب داعي الله ورسوله، فاذا به يرتفع ايمانه ويكون مع اصحاب القلب السليم. واحيانا يضعف ايمانه فيجيب داعي الهوى فيمرض فيكون من اصحاب القلوب المريضه والعياذ بالله. كلمة علامات مرض القلب هذه مهمة جدا، علامة علامات وشوف ان فيك علامة فيها ولا اثنين ولا ثلاثة ولا مفيش خالص، اللهم لا تملك ولا يا رب سلمك، اعرض على نفسك هذه العلامات، اذا وجدت علامة منها حاول ان تلقي قلبك قبل الموت. العلامة الأولى من علامات مرض القلب أنه يكثر ملذاته على طاعة الله ومرضاته، فكلما هوى شيئا فعله، فهل انت كذلك؟ كلما هوى شيئا فعله حتى لو كان في معصية الله ولا يدري، فهو يكثر ملذاته على طاعة الله ومرضاته. ما يشغل عن طيارة رجل تبكي، يعني يذهب إلى أمريكا الجوية ومقرر يشترك، يا عمي لا يجوز، هذا حرام ربا حرام، يقول لك اعمل ايه؟ انا الان ماليش عمل، ليس لي عمل، فيتعمل بالربا لانه اثر ملذاته وشهواته ودنياه على طاعة ربه تبارك وتعالى. اما المؤمن لا يمكن ان يقترف الربا، ولو اكل من فتات الناس ولو استخدم نفسه عند الناس خادما ويعيش حلالا لا يقترف معصيه ولا يقتل ربا. هذا الامر الثاني. من علامات مرض القلب ان صاحبه لا تؤلمه جراحات المعاصي ولا لجرح بميت الاله. قد من تجرح فيه شرع فيه فيشعر، اما صاحب القلب السليم يتوجع للمعصيه ويتاثر بها ويتالم لها فيحدث ذلك له توبه فيستغفر ويرجع الى ربه. قال الله عز وجل على اصحاب القلوب السليم ان الذين كفروا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون او لا يتقون. وقال الله عز وجل عن المتقين ايضا ايضا في كتابه والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الايه دي يا جماعه الملمح الاول ان انت لو اقرت معصيه ما تقولش خلاص اي اسباب ما رايح النار رايح النار لا، فربنا سبحانه وتعالى في اتصال المتقين قال والذين اذا فعلوا فاحشه، يعني ممكن التقي يقع في فاحشه، ممكن يقع في فاحشه، لكن طبعا ما يستغفر ربه ويرجع اليه ويندم ويتوب ويعلم ربه الا يرجع، ممكن لان بعض الشباب يقول لك خلاص انا فعلت الذنوب معاك والنفس تقول لي خلاص حتى لو صليت بقيه عمرك وتبت الى الله لا يمكن ان تستغفر النار فتدخل النار. وكيف بقى هذا الكلام؟ والله عز وجل يبسط يده في الليل ليتوب في النهار ويبسط يده في النهار ليتوب في الليل حتى تخرج الشمس من مغربها. لما تعرف الخير يبدأ. فالإنسان لا يرجع إلى مكان التجوع. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلم أنفسهم ذكروا الله. يعني ذكروا عذاب الله. ذكروا عذاب الله. خافوا عباده عز وجل. فدل لهم ذلك على الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب الى الله ولم يصروا على ما فعل فهم يعلمون. اذا ما خلوت بهيبه في ظلمته والنفس داعيه الى العصيان فاستحي من نظر الاله وقل لها ان الذي خلق القران يراه. صاحب قلب المريض لا يتالم ولا يتاثر بذنبه ولا يتأثر بالمعصية، فرد من الصلاة مش مشكلة، جمع قول مع بعض، ليست قضية لنا. فرد بلد وكان على طول الشرك لا يفعل. فتجد مثلا أراد أن يفعل طاعة ولم يفعل لا يفعل. لكنه يبكي على كل يد. يعني لو ذهب الى السوق وضع منه 1000 جنيه يجيبها عياط من السوق الى البيت. يأتي من السوق الى البيت، لماذا؟ لان المال اخر عنده من طاعة الله عز وجل. العلامة الثالثة من علامات مرض القلب أن صاحبه لا يعذر لجهله بالحق ولا يتألم لعدم معرفته بأحكام ربه عز وجل. فالجهل يحتل به مصيبة كبرى إنما يتألم بها ويشعر بها من في قلبه حياته. وقيل ما عصي الله عز وجل بذنبه أقبح من الجهل. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسورهم وليس لهم حتى النشور يشور. العلامة الرابعة من علامات مرض القلب اتجاه صاحبه أغذية نافعة بالأغذية الضارة المؤذية. فيستبدل سماع القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور وهو رحمة إلى سماع الدماء الذي يولد القدر ويعينه على الرب عز وجل. يستخدم تحريك اللسان بالذكر الذي فيه حياة القلب ونور البصر وجلاء الصبر ومغفرة الذنب إلى تحريك اللسان بالذكر والنميمة الذي فيهما فساد النفس وكثرة القلب. ويستخدم النظر في ملكوت الله عز وجل والتفكر في عظمة الله تبارك وتعالى الذي فيه قوة الإيمان بالنظر إلى النساء المحرمات والمسلسلات الماليات الذي فيه يضعف الإيمان والعياذ بالله. العلامة الخامسة والأخيرة من علامات مرض القلب أن صاحبه رضي بالدنيا رغم أن بها وأكل إليها ولم يكن فيها بغربته ولا يرضي الآخرة ولا يدعى لها سعيها. وطبعا عز وجل يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أعوذ بالله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد العاجلة عن الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد أعطيناه مالا ومكانة اجتماعية وشهرة إلى آخره. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة أراد خير الآخرة أراد الجنة أراد رضا الله عز وجل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويكفيهم أن الذي يشكر سعيهم هو الله تبارك وتعالى. ولذلك لم يكن الجزاء وإنما ذكر الشكر لأن الله شكور حليم. والله عز وجل إذا شكر إنسانا أعطاه بغير حساب. صاحب القبر الصحيح لا يدخل الى الدنيا ولا يرضى بالاخره بديلا ويشعر بالدنيا بغربه كما قال الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في القران كن في الدنيا كانك غريب او عبد السبيل اما صاحب القبر مريض لا يشعر بها لا بغربه ولا بشيطان الى الدنيا انما صاحب القلب السليم يشعر في الدنيا كانه غريب. طابعا اخيرا علامات صحه القلب. هذه العلامات ان لم تكن في قلبك فحاول ان توجدها في قلبك باي طريقه. العلامه الاولى من علامات صحه القلب كانت رد الذهن. لأن من أحب شيئا أكثر من ذكر، ومن أحب المال أكثر من ذكر، ومن أحب العطاء أكثر من ذكر، ومن أحب التجارة أكثر من ذكرها، ومن أحب الطعام أكثر من ذكر، ومن أحب النساء أكثر من ذكر منه، ومن أحب الله تعالى أكثر من ذكر. اللهم اجعلنا من المحبين. لأن الذكر أفضل من الصدقة، بل ومن الجهاد في سبيل الله، فقد روى الترمذي والحاكم وصحابه الذهبي والألباني وعبد الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تظهر عدوكم فتضربوا أعناقهم ما يضربوا أعناقهم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله. لأن الذاكرين هم الصادقون الثالثون يوم القيامة. فقد ذكر في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدق المكذبون. قالوا من المكذبون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا ومن ذاكرهم. اللهم صل وسلم. لأن الذكر يوظف اللسان. فقد روى الترمذي وصححه الحاكم والذهبي والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يدعى عبد الله بن مصر فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كبرت عليك فأخبرني بشيء أتشدد به. قال: لا يزال لسانك رغبا من دين الله تعالى. والعلماء لهم تفسيران: لا يزال لسانك رغبا من ذكر الله، يعني امر من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له رغب لسانك دائما بذكر الله، او انه خطر لا يزال لسانك رغبا من ذكر الله، اي اذا احببت من ذكر الله فيظل لسانك او لسانك رغبا. واللسان الرغب هو الذي لا يخرج منه الا ما يرضي الله. اللهم اجعلنا منه. لأن الذكر يقرب الميزان ويحبب العقل الرحمن. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وهو آخر حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حميدتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا العلامة الأولى من علامات صحة القلب إيه؟ كثرة ذكر الله. وهو مشى الطريق يذكر ربه هو جالس يذكر وإذا أراد الإنسان يذكر وهكذا. العلامة الثانية من علامات صحة القلب التعلق بالله والوحشة مما سوى الله. فلا يزال صاحب هذا القلب مستوحشا فرحا حتى يصل قلبه بعمق. إذا جلس مع نفسه يقلب ولا يأنس إلا بالله. هذا يصبح قلبك من يروح في هذا الزمن. يقول لك مجلس مع أصدقائي وأصحابي